السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا طاعة الشيطان، أحسنوا أقوالكم وأعمالكم لتفوزوا برضا ربكم، واختاروا من الأقوال أحسنها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. عباد الله، إن اللسان لحمة بين فكي الإنسان، من عجائب خلق الله، يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر أحد على رد شوارده، فإذا ما خرجت كلمة هيهات أن تعود. وحق على كل عاقل أن يحترز من زلله، ولذلك جعله الله وراء قضبان الأسنان حتى يكون أدعى وأبعد إلى المبادرة. وما من كلمة ينطق بها الإنسان، ما من كلمة تنطق بها أيها الإنسان من خير أو شر، إلا ولديك ملك يراقبك ويحفظ قولك ويكتبه، ما ينفض من قول إلا لدي رقيب عتيد. ورب إنسان يكثر الكلام فيطول معه المقام يوم القيامة لكثرة كلامه، ورب إنسان يطيل الهدرة فيكون سببا للملامة والمدامة في يوم القيامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان إلا عن قول الخير والإحسان. فعن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: هل تملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال: فتملك يدك؟ قال: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. أخرجه الطبراني وصحه الألباني. اللسان مع صغر حجمه فإنه عظيم جرمه، فمن تركه مرخي العنان قاده الشيطان إلى كل ميدان. تراه يضر الأولين ويسب الآخرين، وهو لم يشهد ولم يرى، ساقه اللسان إلى شفا جرف هار، اضطره إلى دار البوار. وفي الحديث، أعني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. ولقد جاء الوعيد بالإبعاد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعاد لمن أطلق لسانه ولم يلجمه بلجام الشرع، وخاض فيما يضر ولا ينفع. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي

حتى يخرج مما قال. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وردغة الخبال عصارة أهل النار، أعاذني الله وإياكم. فمن أراد السلامة عباد الله فليحفظ لسانه إلا من الخير، وليصنه ويتعاهد، ولا يتكلم ولا يشهد إلا على مثل الشمس فما فوقه، فإن السلامة لا يعدلها الشيء. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. أخرجه البخاري. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.